فإن رجل شريف يأكل من عمل يده. هذه بداية زكريا واحد صنايعي، غير أنه كان صاحب أخلاق صاحب دين في سورة آل عمران. ولنا هنيجي ما شاء الله مع سيدنا عيسى، هنقعد فترة طويلة مع عيسى بمريم بنت عمران، سلالة عظيمة. زكريا كان متزوج من آل عمران، كان متزوج أخت مريم. نبي عليه السلام في رحلة المعراج قال: فلما صعدت إلى الثانية فوجدت ابني الخالة عيسى ويحيى، هنتكلم عليهم بعد كده. الشاهد ان هما كانوا اولاد خاله. زكريا كان متزوج من آل عمران، ناس افاضل جدا. انت مش متخيل ان الله اصطفى الرجال، الله اصطفى زوجة عمران، ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران. في سورة عندنا في القرآن تتكلم عن هذه المرأة، عن هذه الأسرة، من أطول سور القرآن سورة آل عمران زوجة عمران. زكريا راح يتجوز من هذه الأسرة الكريمة. فلما ولدت مريم وكان زكريا زوج أختها، كانت مريم، يعني هيجي معانا في قصة عيسى، كانت مريم كثيرة المكر في بيت الله، كانت كثيرة العبادة، فكانوا محتاجين حد يروح يودي لها أكل. فكان زكريا عليه السلام ينتهي من عمله ويكفل هذه العابدة، كفلة العباد، وكفى بها نعمة. إن واحد كان يذهب إلى مش بس فقراء، مش بس محتاجين أكل، لكنهم إيه؟ أهل عبادة. كانوا بيعملوا يعني، يقول لك يعني أنا أروح أدي فلوس لواحد قاعد في الجامع، روح أدي فلوس لواحد قاعد في الجامع. الله سبحانه وتعالى قال: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت. هنيجي إن شاء الله من قصة عيسى بن مريم ونقف مع هذه الآيات. قال: وليس ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. لنا وقفة مع كفلها زكريا، ان مين كان متكفل بهذه العابده الزاهده؟ كان مين؟ سيدنا زكريا. هو كان بيشتغل ايه؟ نجار. يعني كان بيشتغل نجار، والفلوس اللي بيجيبها من النجاره يكفل بها الفقراء، يكفل بها العباد. هذه هي الحياه، الحياه في طاعه الله، ان تعمل ثم تنفق من جهدك على هؤلاء الذين يعبدون الله، أن تنفق من جهدك حتى تعلو كلمة الله، حتى يكثر عباد الله في الأرض، حتى يظهر دين الله في مجتمع الناس، حتى يحب الناس دين الله. إن واحد بيشتغل والفلوس اللي بيجيبها يكفل بها مين؟ العباد. قال: وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المرأة كان عندها ايه؟ محراب. كلمة محراب يا جماعة لم تذكر في القرآن إلا أربع مرات، ثلاثة منهم مع زكريا، ومرة قلناها مع ايه؟ تصوروا المحراب مع قصة نبي الله داوود. يعني ايه محراب؟ مكان الحرب، مكان العبادة. يقول لأنه مكان الحرب على الشيطان، فيه يكذب الشيطان. الشيطان قال: لأحتركن ذريته. لما الإنسان بيقف في محرابه يصلي هنا ينكسر الشيطان، لما يتصل العبد بربه هنا ينكسر الشيطان، هنا مكان الحرب المحراب، كثيرة العبادة. زكريا عليه السلام كان يدخل عليها المحراب بطعام، فإذا به يرى طعاما لم يأتي به. كلما دخل عليها، كلما ده ايه استمرار، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. انت جبت الاكل ده منين؟

فأصبح الشعر كله أبيض. سيدنا زكريا في بين يدي دعائه يقدم عجزه، يقدم حاجته، يقدم فقره، ثم يقدم لجئه إلى ربه: يا رب أنا عمري ما شقيت بدعائك. الفرح بالله، الثقة في الله، الرجاء في الله. إذا انقطعت الأسباب فاعلم أن لك رب يملك الأسباب. إذا لم تعد ترى نورا في وسط الظلام فاعلم أن لك رب نور السماوات والأرض. إذا عجزت، إذا احتجت، إذا يأست من الناس فاعلم أن لك رب يقضي على كل شيء. ولم أكن بدعائك رب شقيا، يا رب أنا عمري ما شقيت بيك، أنا رب طول عمري سعيد بيك، راضي بيك، فرح بك، حتى لو لفظني الناس، حتى لو زهدت لي الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ثم سبب هذا الدعاء فقال: وإني خفت الموالي من ورائي. أنا خايف على الدين. تخيلوا يا جماعة، واحد بيطلب ذرية عشان يعملوا إيه؟ عشان يشيلوا دين، لأن ما فيش حد حواليه عايز يشيل دين. فقال: يا رب ارزقني ذرية هربيهم على الدين عشان يشيلوا دين. وإني خفت الموالي من ورائي. ثم قدم عجزه مرة أخرى: وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. كلمة هبة يا جماعة يعني ايه؟ عطية بلا مقابل، بلا عوض، عطية بلا غلط. عايز تسند؟ لا لا، اطلع يا شريف، اطلع اطلع، انتوا شباب يعني، اللي يسند الكبار السن فقط. انا عارف ان انت من كبار السن، تعالى تعالى ربنا يجوزك. خفت الموالي من ورائي. من بنها اسلام، عامل بنها، اطلع يا اسلام. هو ايه من بنها؟ مش عارف من بنها. اني خفت عادي بلجيكا. خفت الموالي من ورائي. يعني ايه من ورائي؟ يعني انا خايف على هؤلاء بنو عمومتي، اذا انا مت لن يقيموا دين، ولن ينصروا التوحيد، ولن يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولن يتحملوا هذه الرساله. اني اخاف على هذه الامه، على امه بني اسرائيل. يا جماعه انا عايز اقول لكم ان اخر انبياء بني اسرائيل الذين عصروا فساد وافساد بني اسرائيل، احنا عندنا انبياء ملوك في بني اسرائيل زي داود وسليمان، وعندنا انبياء مربين زي موسى وهارون، وعندنا انبياء مستضعفين زي زكريا ويحيى وعيسى بن مريم. بنو اسرائيل كل نماذج اعيتها، يعني مستضعفين، اقوياء، مربين، دعاء، مفيش. فاستبدلهم الله سبحانه وتعالى بعد ان فضلهم على العالمين. اني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب. كلمه يرثني، هو الانبياء يا جماعه بتورث ذهب او فضه؟ نحن معاشر الانبياء لا نورث ذهبا ولا فضه كما قال صلى الله عليه وسلم، وانما يورثون العلم. ان سيدنا يعقوب، سيدنا زكريا يخاف على ميراث النبوة من آل يعقوب. احيانا انت بتقول للطالب او بعض المحاضر يقول للطالب: ما تاخدش دين الا من هنا، من عندنا بس. سيدنا زكريا اصل لنا انه ليس هو الوحيد صاحب الدين، انما هو حامل رساله الدين

واجعله ربي رضيا. ان يا جماعه احيانا كتير بنعمل اعمال صالحه لكن ربما هناك ما هو افضل يرضاه الله، هناك ما هو احسن يقبله الله. ان في مثلك انت ما ينفعش تعمل ده. اما ابن القيم سال شيخ الاسلام عن حاجه فقال ان لم تكن حراما فانها لا تليق باصحاب الهمم العاليه، يعني حتى لو مباحات لكن في حقك انت ينبغي ان تكون اعلى من ذلك، لعلمك لحكمتك لتلقيك لفضلك لبذلك، انك انت المفروض تتخطى درجات في حاجات ممكن تكون مباحات لكن تترفع عنها مش عشان هي حرام، عشان هناك ما هو اهم. ان القضيه انك انت يبقى هناك ما هو ارضى لله من اشياء، هناك في اعمال ارضى من اعمال واعمال احب من اعمال ومواقف احب من مواقف. فانت لما بتيجي تشوف بتشوف معامله الله لك، بتشوف مستواك في معامله الله حتى يرضى الله عنك. في واحد ربنا يرضى عنه ان هو يستغفر 100 استغفار، في واحد لا لا لا انت في حقك انك تستغفر اكثر من ذلك. في واحد لو قام الوتر يقبله الله، وفي واحد انت الله سبحانه وتعالى انعم عليه انعام اكثر وعمله معامله خاصه ورقاه وفهمه. واجعله ربي رضيا. قال تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام. قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي. عايزين نقف نقف بقى بعد الدعاء على ايه؟ وهو قائم يصلي. يبقى الملائكة نادته فين؟ هو كان قاعد فين؟ مكانه كان فين؟ كان فين؟ في المحل بيعمل ايه؟ يصلي. يعني ما كانش على القهوة بيتفرج على الماتش؟ ما كانش قاعد مع اصحابه على الناصر؟ ما كانش قاعد يتكلم في لغو لا ينفع ولا يضر؟ ان يا جماعه هنا في محاريب تستجلب الرحمات. انك لما تكون عايز رحمه ربنا تنزل عليك تعرض لها. نادته الملائكه وهو قائم يصلي، ده حال. قائم يصلي فين؟ في محرابه. وهو قائم يهدم الشيطان جاءته البشرى. يقولوا أعطى الله سبحانه وتعالى زكريا عليه السلام كلام القرطبي ثلاث عطايا في هذه الآية. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إيه الثلاث عطايا؟ قول قول يا شيخ خاطر قول يبشرك. العطيه الاوليه ايه؟ غلام. رقم اثنين نبي. نبي وسيد وحصور ومن الصالحين. تمام. ثالثه كير. ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. رقم واحد يا جماعه اجابه الدعاء انه لما انقطعت الاسباب اجاب الله دعاء زكريا عليه السلام وجعلها ايه. مفيش اسباب اصلا. يعني انا اسف، يعني لو انت واحد عنده 50 سنه بيدعو بالزواج بيدعو بالذريه ومراته اصلا هو كان في سن الشباب، كان يعني لو واحد بقاله 5 سنين متجوز هو شاب وهي شابه والاطباء قالوا له ما عادش فيه اسباب وان لا حيلة لها في هذا في طلب الذريه اتجوز بقى عليها خلاص الدنيا صعبه لا يأس. فتخيل واحده وهي شباب كانت عاقل ثم لما كبرت في السن وكبر زوجها فإذا بهذا الزوج يطلب الذرية ويطلب ذرية طيبة رضية، فكانت إجابة الدعاء كرامة من الله سبحانه وتعالى على عبده زكريا بخلاف كل السنن المعروفة عند الناس. أحد الذين علقوا قالوا أن الناس عند معالجة سنن الخلق تعتبرها قوانين، حتى أصبح يستغرب مخالفة العطاء بغير هذه القوانين. والله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، إن مفيش حاجة اسمها جماعة عند ربنا قوانين، دي عندك أنت. لذلك قال أنى يكون لي غلام، هو لسه قايل أنا عايز هب لي من لدنك وليا، أريد من يتولى أمر هذا الدين، أريد ذرية طيبة، أريد رجلا مرضي راضي. فلما بشرته الملائكة يقولوا كم بشرته الملائكة، وأن الله يبشرك، من بشره؟ هل بشرته الملائكة أم بشره الله؟ هو لا تعارض، لا تعارض، أن الله سبحانه وتعالى بشره أنه أنزل ملائكة عليه. اختلف العلماء هل نزل جبريل كما ينزل بالوحي أم نزلت مجموعة من الملائكة، على خلاف أيضا في أهل التفسير. بشر وهو في محرابه يصلي، خدي عندي حط تحتها خط، بشر فين؟ فين؟ كان بيعمل ايه؟ يصلي، وهو قائم يصلي في المحراب، ان الله يبشرك بيحيى. اول حاجة، اول كرامة وعطاء كان ايه؟ اجابة الدعاء. رقم اثنين، انه لم يجعل له من قبل سميا، إن الله بشره بغلام لا مثيل له. يقول لا مثيل له في إيه؟ يقول لك إن هناك من هو أفضل من زكريا ويحيى من الأنبياء، والعبد سيدنا إبراهيم، سيدنا محمد صلى الله عليه جميعا، سيدنا موسى، ومن لم نجعل له من قبل سميع. يقول لك لم يتسمى أحد قبل ذلك باسمه يحيى، فإن الله سماه يحيى من فوق سبع سماوات. يقولوا ويحيى ده اسم عربي ولا اسم أعجمي؟ بنو إسرائيل لم يكونوا يتكلموا العربية، أيا كان هو اسم عربي ولا اسم أعجمي، غير الله أن الله سبحانه وتعالى سماه يحيى. ويحيى في لغتنا من الحياة. قتادة له أثر ضريب، قال فإن الله أحيا قلبه بالعلم والإيمان والحكمة والنبوة، فلا حياة إلا حياة الطاعة. إن يا جماعة اللي مش حي بالطاعة ده ميت. الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل حي ميت. هؤلاء الكفار ميتون، قلوبهم ميتة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ميت. الشيطان يلعب به، يقوده، يضع في حنكه لجام ويحتنكه ويسوقه حيث أراد. أما أهل الإيمان فإنها قلوب حية، قلوب تقاوم، قلوب تصول وتجول، قلوب لا تستسلم ولا تخضع إلا لله. حية، حية قلبه بمعرفة الله، حية قلبه بذكر الله، حية قلبه بالقيام بأمر الله، حيا قلبه بالدعوة إلى الله، حيا قلبه بالله يحيى. سماه الله سبحانه وتعالى وجعله نبي وحصوه. يعني إن شاء الله مرة قديمة مع قصة سيدنا يحيى ونتكلم عن صفاته بالتفصيل. لكن لنا شاهد أن سيدنا زكريا طلب من ربه ذرية، فلما بشرته الملائكة قال أنى، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. انك انت تسأل ربنا حاجة فربنا يجيبها لك فتقول يا رب ازاي، مش انت لسه سائلها؟ هذا هو البشر. يقولوا ان الاشكال هنا كيف سأل زكريا عليه السلام نبي الله زكريا عليه السلام ربه أنا يعني كيف، وهو من طلب الزوجية. عارف واحد عنده سرطان فبيدعي وبعد كده راح يعمل تحاليل فلا ايه، فلا نفسه. شوفي هيقول ازاي واحد عنده كبد أمراض مستعصية على البشر يعجز عنها البشر، فلما ذهب ليتابع حالته الصحية فوجد نفسه بريء. فيقول ازاي واحد حرم الزوجية لسنين طويلة، واحد حرم النجاح. عارفين في واحد بيسقط كده كتير بيسقط كتير وبعد كده برضه ما عملش اي حاجه جديده قاعد يده. لا علينا نذاكر يا جماعه، ذاكر خدوا بالاذن. السؤال ازاي سيدنا زكريا انقطعت عنه الاسباب، انقطعت عنه الاسباب مطلقا. كبير في السن، زوجته عاقل، يقولوا كلمه عقل يعني يقول لك عقل السيء اي اصله، والمرأة يقول لك الشيء العاقل أو العقول الذي ينقطع أصله، والمرأة العاقلة التي تقطع أصل الماء عن زوجها فينقطع أصله، ما بقاش له إيه؟ زوجية. سيدنا زكريا امرأته عاقل كبير في السن ما عندوش أسباب، ليس له إلا الله، غير أنه قال ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين في مريم وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. عرف ربنا رد عليه رب في غاية القوة، في غاية القدرة، في غاية الحكمة، أمر بديهي جدا لكن أحيانا بيغيب عنا. ربنا قال له أنا خلقتك قبل كده ولم تكن شيئا، يا رب إزاي؟ قال هو علي هين. وفي حاجة يا جماعة عند ربنا ليست هينة، يعني إن أنت تنجح بعد سقوط مثلا 3 سنين وإن ورقة من أوراق الشجر تتحرك، أيهما أصعب؟ لا شيء صعب. إن واحد يشفى من مرض سرطان أو إن واحد يشفى من مرض البرد لا شيء صعب. إن أمة كانت أذل أمة ثم تصبح أعز أمة، أن يسقط طغاة أو أن يولد مولود لأب وأم، أيهما صعب؟ لا شيء صعب. قال كذلك قال ربك. قال له إزاي؟ قال أنا قلت هو علي هين، كل شيء على الله هين، كل أمر عليه يسير. مش حاجة عند ربنا صعبة، مش حاجة عند ربنا مستحيلة. أسبابكم التي تتعاملون بها الله هو خالقها وهو يعطي عليها، وهو الذي جعل في عقلك أن تربط بين النتيجة والسبب. سيدنا زكريا قال له يا رب طب أقول لبني إسرائيل إيه؟ طب أوجههم إزاي؟ اجعل لي آية. هخرج عن نفسي أقول لهم أنا مراتي حامل في السن ده، وانا طول حياتي اشتغل نجارة واطلع اكفل هذه المرأة العابدة في محرابها، فجأة كده اقول لهم انا عندي ولد؟ كيف ذلك؟ قال رب اجعل لي آية. قال آيتك الا تكلم الناس

يجوز يعني. فهذه من الغيبة التي نهينا عنها. جمود ايا كان، هل كان ذلك اختيارا؟ طيب هو سيدنا جماعة زكريا مش هيتكلم خالص؟ لا، ربنا قال له ايه؟ قال لا تكلم الناس واذكر ربك. يعني هو هيتكلم ولا مش هيتكلم؟ يقول ان يذكر ربه بينه وبين ربه، وقال لا يكلم الناس الا رمزا بينه وبين الناس. لذلك يقول كانت من الايات المعجزات ان زكريا ليتفرغ لربه بينه وبين ربه، بل امر الله سبحانه وتعالى ان يسبح بكره وعشيه. البكره اللي هي البكور اللي هي جلسه الضحى، والعشيه اللي هو ما بين الظهر الى المغرب. فيكثر من ذكر ربه في الصباح وما بين الظهر الى المغرب، دي بيعمل فيها ايه؟ يكثر من الذكر. ان يا جماعه لما ربنا يعطينا حاجه علينا ان نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. اذا اعيتنا مواجهه الناس فعلينا ان نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. اذا انت مش عارف هتعمل ايه، اكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. الا ادلكم على خير اعمالكم ازكاها عند ملككم ارفعها في درجاتكم خير لكم من الذهب والفضه خير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا عنقهم واضربوا عنقكم. قالوا بلى، قال ذكر الله. انك انت تتحصن في معاملة الناس بايه؟ بذكر الله. حصن من الشيطان. ان ربنا سبحانه قال وانا معه اذا ذكرني. انك تستجلب في مواجهة الخلق بما يصعب عليهم بايه؟ بالذكر. قبل ما تيجي تعمل اي حاجة صعبة اعمل ايه؟ اذكروا. عارفين في لقاء العدو اذا لقيتم فئه فاثبتوا واعملوا ايه؟ واذكروا الله ذكرا كثيرا. في الاعداء وانت بتجاهد عليك ان تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. اذا كان هذا امر في الجهاد فما بالك كما سواه. ان ذكر الله يا جماعه كثير من العلماء عدوا افضل العلماء على الاطلاق، افضل علماء، افضل اعمال من جنس الاعمال. يقولوا لأنه يستطيعه كل الناس، ولأنه لا يتعارض مع عمل. يعني اختلفوا أي الأعمال أفضل لأحاديث موجودة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن أفضل أعمال الجهاد، بعضهم قال أفضل أعمال العلم، فقالوا أفضل أعمال إيه؟ الذكر. لهذا الحديث اللي هو اللي أنا ذكرته، قال أدلكم على خير أعمالكم، وقالوا لأنه لا يتعارض مع الجهاد ولا إيه؟ والعلم. فإن إنسان يستطيع أثناء العلم أن يذكر الله، بل هو العلم في ذاته إذا كان عن الله فهو ذكر الله، ويستطيع أثناء الجهاد أن يكثر من ذكر الله. إن ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا زكريا أن هو لا يواجه الناس، وما يعمل إيه؟ يذكر ربنا. يبقى أنت أحيانا في مواقف محتاج فيها تخلو بنفسك تذكر الله. إحنا جماعة بنستعمل الذكر على إنه إيه؟ اللي هو يعني ممكن دقيقة كده دقيقتين، لكن واحد يقعد من الظهر للعشاء أو الظهر للمغرب يذكر ربنا؟ بس قاعد في مكاني يذكر ربنا من الظهر للمغرب؟ بنعتبر جلسة الضحى إن إحنا لازم نتكلم مع بعض. قول لنا بقى حديث، قول لنا آية. بقول لك مفيش إن واحد يجلس جلسة الضحى يذكر الله، صلى ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، يذكر ربنا بس حتى يتشرف قلبه معاني معرفة الله، معاني قوة الله، معاني قدرة الله. قال تعالى فخرج على قوم من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. إيه يا جماعة الذكر اللي كان سيدنا زكريا بيذكره؟ ذكر إيه؟ تسبيح. التسبيح. ويا له من ذكر. تسبيح. انك تسبح ربك. يقولوا سبح يعني سار مسرعا. من السباحة اللي بيصير فين؟ في الماء مسرعا. وسبح الطير يعني طار مسرعا. وكلمة سبح اي نزه. فانت ما تقول سبحان الله يعني كأنك بتقول انزلك يا ربي عن كل نقص وعيب، انزلك يا ربي عن كل نقص في كمال صفاتك وأفعالك. أنزهك يا ربي عن سوء المعاملة بيني وبينك، إنك أنت ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك وأنت ترد بالإساءة، إنك لا تذكره، لا تذكره بإنعامه وإفضاله وعطاياه ومعاملاته، لا تذكره بحكمته وقدرته، إنك أنت بتقول يا رب سبحانك عن أن يليق بك هذه المعاملة، سبحانك أن يوفي حمدي حقك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحانك يا ربي عن كل هذه الصفات التي وصفك بها هؤلاء الجهلاء والحمقى والكفار بك، سبحانك يا ربي فأنت أعظم من كل ذلك، أعظم ما يتخيله عقل البشر الله، سبحانك يا ربي أن توفي أعمالي حقك. نبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. التسبيح يا جماعة يقول هو أسرع وسيلة للوصول إلى الله، أنك أنت تعمل إيه؟ مش بس تسكت ونخص بالإيه؟ تسبيح. عايزين نقف مع التسبيح وقفات مرة كده، نقعد نسبح ليلة يوم. آخر مرة جبت 1000 تسبيح ورا بعض قد إيه؟ إمتى؟ 10,000 تسبيح إمتى؟ إنك نكثر من ذكر الله. يا جماعة المنافقين ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن المنافقين ألا يذكرون الله إلا قليلا، يعني المنافقين بيذكروا ربنا بس بيذكروا إيه؟ شفت يا جماعة الحجم بيفرق إزاي؟ يعني حجم العمل هيفرق ازاي؟ يعني المنافق بيذكر والمؤمن بيذكر، بس الفرق بين الاثنين ايه؟ ان ده ذكرا كثيرا وده ذكرا ايه؟ قليلا. يعني ايه قليلا؟ عدد قليل، اوقات قليله. فعلينا ان فينا من صفات المنافقين في قله ذكر الله اللي هو بيذكر ربنا جزء من حياته قليل، جزء من يومه قليل، واللي بيذكر ربنا على كل حال. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر ربه وكان يذكر ربه على كل حال، يعني قائما يذكر ربه، جالسا يذكر ربه، قاعدا يذكر ربه، نائما يذكر ربه. هتجد أذكار في كل وقت أكثر من ذكر الله. الله سبحانه وتعالى ذكر زكريا عليه السلام في سورة الأنبياء. سورة الأنبياء يا جماعة بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الانبياء عموما. في مشهد من مشاهد سورة الانبياء بيتكلم عن حاجة الانبياء الى ربهم، ان كل نبي من الانبياء مر بضائقة يوما شديدة. عمل ايه لما مر بهذه الضائقة؟ دعا. يأكل من عمل يده، يكفل العباد إلى الله أو عباد الله سبحانه وتعالى وأولياء الله الصالحين، يخاف على دينه ويسعى في أن ينتشر الدين، يورث معاني الدين، حاجة اسمها التوريث الدعوي. إن أنت يا عم الشيخ كريم بقالك 2 سنين بتتعلم دين، لماذا لا تعلم الذي له 1 سنة؟ لماذا لا تقوم بمهمتك تجاه الذي هو بعيد لا يصلي؟ ليه ما بتقومش بمهمتك؟ سيدنا زكريا حريص على أن يرث الناس الدين، على أن يستمر الدين. ليه ما بتعلمش الناس خبراتك؟ ليه ما بتعلمش الناس دين ربنا؟ ليه مش حريص على أن الدين يورث الناس ومفاهيمه وقيمه؟ الحرص على الناس. سيدنا زكريا ذكره الله سبحانه وتعالى في معرض الكلام عن الأنبياء في سورة الأنبياء، وعن الضائقة التي يمر بها الأنبياء وكيف تعامل الأنبياء مع هذه الضائقة، فقال: وزكريا إذ نادى ربه